واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتكن النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين Oh, الذين ينفقون سراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أولئك جزاؤهم ونعم أجر العاملين. ونعم أجر ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فكان عاقبة المكذبين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا

وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن سيجزي الله وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وكأي من نبي قاتل

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا يا الثوب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا وياكم في لحظة تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي الإذاعي المعروف والفصيل بهرمز التابعة لمدينة الجيزة على عهد مكبرة الصوت لصاحبها الهدي السلم المحر السيد المقيم بصف جريل نادي كزير بن الاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الجيزة الكبرى وكبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها اولاد اسعد الشهير المقيم بالشوبة شارك الجربل الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمل الخدمات الفندقية ادارة مصر مستعد النمل الشهير المقيم بالبشميني مركز السنبلاوي بمحافظة التقالية فتل احباب والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان الله الدوام.